كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول: وأعلم رحمك الله أن حسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان. وهذا في حديث، طبعا هو بدأ فصلا آخر من فصول الوصية بعد ما تكلم على الدنيا وحقارة الدنيا واختلاف الناس فيها على أحوال، والمثال اللي ضربه بالجزيرة، ثم تكلم على بعض مفسدات الأعمال كالرياء والعجب واحتقار الناس وغير ذلك، يعني يتكلم عن بعض فضائل الأعمال، فيقول: واعلم رحمك الله أن حسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان، وأنه يبلغ بصاحبه درجات الصائم القائم. ويا جماعة، يعني يمكن لسه قايل إخوانكم في الأكاديمية ده يوم السبت، الإنسان إذا قرأ سير الأولين يلاقي نفسه بيحقر أعماله إلى أعمالهم في كل الميادين، يعني في العبادة وفي الجهاد وفي السعي على المساكين والأرامل. في أي ميدان تقرأ فيه سير الأولين تجد نفسك تحقر أعمالك إلى أعمالهم، بل يعني تكاد تجزم إن عملك لا يساوي شيئا. طيب الأمل في إيه؟ يعني بعد رحمة ربنا سبحانه وتعالى، الأمل في إيه؟ يعني نعمل إيه؟ الحاجة اللي بيها نقدر ننافس على الدرجات العلى من الجنان. الأمل في حسن الخلق، الأمل بعد رحمة ربنا سبحانه وتعالى في حسن الخلق، لأن حسن الخلق كما قال هنا، وهو إشارة إلى الحديث، أنه أثقل ما يوضع في الميزان. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن ألا أدلكم على إيه وأقربكم مني منزلا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاق. حد يجيب الحديث ويحطه، يعني هتلاقوا الفضل كبير جدا في حسن الخلق، ويبلغ بنا درجات عالية جدا عند الله عز وجل. فده باب مهم نركز فيه، مهم نركز فيه. ما ينفعش واحد يجي يقول هو أنا عصبي، أو واحد تاني يقول هو أنا بخيل، أو واحد تاني يقول هو يعني، وإلا يعني يا جماعة، ما هو الخلق يتغير، الخلق يتغير، وإلا لم يكن للمواعظ فائدة. يبقى احنا بنتكلم ليه بقى؟ لما البخيل هيعيش ويموت بخيل، والعصبي هيعيش ويموت عصبي، واللي لسانه فالت هيعيش ويموت لسانه فالت، ايه لازمة بقى المواعظ، وايه لازمة الدروس اللي احنا فيها دي؟ لا، هو الخلق يتغير. ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاق. شوفوا يا جماعة، فثواب عظيم جدا من اقرب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم ومجلسا ومن احبهم اليه صلى الله عليه وسلم. أحسنكم أخلاق، جزاكم الله خير. فاللي عاوزين نخرج بيه عشان نكمل، يعني الدرس هو قراءة سردية أصلا، إنك اشتغل على نفسك، ما تجيش تقول هو أنا عصبي، هو أنا بخيل، هو أنا، ما فيش حاجة اسمها هو أنا كده. يعني دايما توطن نفسك إن بكرة أنا أحسن من النهاردة، والسنة الجاية أنا أحسن من السنة دي. أحسن بإيه؟ باجتهادك. والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فاجتهد واستعن بالله ولا تعجز، وربنا سبحانه وتعالى يعينك، إن رأى من قلبك الصدق أعانك سبحانه وتعالى. إن يعلم لو في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فإن يعلم الله عز وجل في قلبك الخير يؤتك سؤلك، خلاص، وهو أخوك كتب. إنما الحلم بالتحلم، فأنت على طول مستعجل وعلى طول ملهوج وعلى طول مش عارف إيه، وبتخليك تسيء الظن بالناس، وتخليك لسانك يفلت، وتخليك تتعصب على زوجتك، يبقى أتحلم. خلاص، يعني أتحلم يعني أتعاطى فعل الإنسان الحليم لغاية ما يصير سجية لي وطبع. طول ما أنا بتكلف المسألة دي ما اسموش خلق لسه، خلاص ما اسموش خلق. امتى يبقى اسمه خلق ليا؟ لما يصير سجيه افعله بلا تكلف. ازاي يصير سجيه؟ اني الاول اجاهد نفسي فيه، اتعاطى هذا الفعل واجاهد نفسي فيه. خلاص، فدي الرساله اللي عاوزين نخرج بيها النهارده، ان الباب اللي مفتوح على مصراعيه وان شاء الله سهل لمن يسره الله عز وجل عليه، هو باب حسن الخلق، بها نبلغ الدرجات العلى. قال: وأن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، ويشير إلى الحديث كذلك. وأن أفضل الأعمال الصلاة لمواقيتها، ثم بر الوالدين. وهنا طبعا بيذكر كثيرا من الايه، من الأعمال الصالحة. وأن أفضل الأعمال الصلاة لمواقيتها، الاهتمام بصلاة الفرض أول ما تسأل عنه. خلاص يا فرحتي، عمال تحضر دروس وعمال تحضر مجالس علم وطالب علم فخم ما شاء الله، حافظ قد ايه وفاهم قد ايه، ويمكن بتدي دروس كمان، لكن مضيع الصلاة. مضيع الصلاة مش يعني ما بتصليش، مضيع الصلاة ما انتش مهتم بالصلاة، يعني داخل الصلاة وخارج لا انت مركز في صلاة ولا مركز في حاجات تتقال ولا مش مركز في اي حاجة، فانت مضيع الايه، الدنيا كلها. فانت اسمك كده مضيع الصلاة، مش كده؟ ويل للمصلين الذين هم ايه، في صلاتهم ساهون. ما قالش في صلاتهم ساهون، قالوا لانه لو قال كده يبقى الويل لكل الناس، والويل ده وادي في جهنم. خلاص، لان كل يعني ايه، معظم الناس ساهية في الصلاة، فانت حالك ايه بقى، مضيع الصلاة في الحتة دي ولا ايه؟ طيب نرجع تاني. وان افضل الاعمال الصلاة لمواقيتها، ثم بر الوالدين. حالك بقى مع الام، احسنت، الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وهي استعاذت بالله عز وجل الرحم، فاشتق لها اسما من اسمه، وقال: اما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: رضيت. ثم بر الوالدين. وللأسف الشديد يعني كانت صدمة لي إن كتير من المتدينين شباب جامعة وثانوي في أسوأ أحوالهم مع الوالدين، عادي جدا إنه يزعق في أمه، وعادي جدا إنه يشوح، وعادي جدا إنه يعني اكتشفت ان ده يعني، انا كنت الاول تجيلي الرسائل او حد يتصل بيا ويحكي معايا يعني اظن انها حالة فردية، يعني مش متخيل ان دول المتدينين يعني لما دول الناس اللي عندها دين، امال الناس التانية بتعمل ايه؟ فلاقي واحد واثنين وبنات واولاد يا جماعة، ده يعني من اكبر الكبائر، من اكبر الكبائر. ماشي، يعني عدها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشرك، الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا، عارفين الحديث بقى انتوا. ف باب يعني باب واسع جدا للجنة بر الوالدين، وباب واسع جدا للنار عقوق الوالدين. ثم الجهاد في سبيل الله. وأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. تحب المرء لا تحبه إلا لله لأنه مطيع لله، وتبغض المرء لا تبغضه إلا لله لأنه عاصي لله، فاجر فاسق، أوثق عرى الإيمان. ولو نظرت لمعيار الحب والبغض الآن تجد هذا المعيار انقلب عند حتى المتدينين. احنا الآن بنخاطب فئة متدينة، الناس اللي قاعدة صلت فجر وقاعدة مستنية شوية عشان تحضر درس، دي ناس عندها دين، واحنا مختارين الوقت ده بالذات عشان كده، عشان نبقى مختارين الفئة اللي بنخاطبها، ناس عندها دين، ناس محبة للدين. حتى الناس دي، حتى الفئة دي للأسف انقلب عندهم معيار الحب والبغض، فيحب للهوى ويبغض للهوى. يعني بحب فلان عشان ظريف وكوميدي وبيقعد قعدته خفيفة، فلان ده مصلي ما بيصليش ولا بيركع، طب فلان ده بيحترز في الجلسة دي انه ما يغتابش وما يكذبش وما ينمش، ده القعدة كلها غيبة. وتلاقي نفسك ان هذا الشخص من ألطف الناس عندك ومن أحب الناس إلى قلبك، ليه قعدته خفيفة وظريفة وبيضحكنا؟ وحق هذا الشخص أن يبغض في الله مش أن يحب في الله. فصار معيار الحب والبغض عندنا الهوى للأسف. وأن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وملاك الأمر الدعاء. وده من أعظم الدروس اللي نخرج بيها برضو النهاردة. يعني لو قلنا في دروس كبيرة في درس النهاردة، فالدرس الأول إن حسن الخلق هو الأمل لنا في النجاة، أو أن نبلغ الدرجات العلى بعد رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ده الدرس الأول، وأن الخلق يتغير، مفيش حاجة اسمها أنا كده فهفضل كده. الدرس الثاني الكبير، في دروس يعني فرعية جت معانا، أن ملاك الأمر الدعاء.